إن الله يأمر بالعدل والإحسان، جمع الله تعالى ما بين العدل وهو أن تفصل الخصومات بين الناس وأن ينتصر للمظلوم من الظالم، ورتب الله جل وعلا على انتشار العدل أن يكون هناك إحسان، أن أسعى أنا مع المظلوم لأجل أن أنصره، أن أسعى مع الظالم لأجل أن أرده عن ظلمه، أن أوجهه وأن أنصحه، أن أسلك الطرق القانونية للحيلولة بينه وبين هذا الظلم. سجناؤنا في غوانتانامو هي قضية أرقت الأمة منذ سنين، بعضهم خرج وبعضهم لا يزال يقبع في تلك الزنازين. ما هي أحوالهم؟ هل نستطيع أن نجلس مع بعض الشباب الذين كانوا هناك ثم خرجوا ونسمع منهم بعض الأخبار التي كانت في الداخل؟ هل هناك طرق قانونية في أوروبا سلكها هؤلاء الشباب لأجل أن يرفعوا الظلم عن أولئك الذين في ذلك المكان لا يزالون؟ كان هذا لقاء ساخنا مع أحد الإخوة الذين كانوا أسرى في غوانتانامو ثم خرجوا فحدثونا بأخبار. ثبتنا وإياكم. أنا حقيقة سمعت بكما والشيخ معظم، يبدو أن كنت في غوانتانامو فترة كم سنة تقريبا؟ لا شيخ، أنا جلست هناك 3 سنوات، وطبعا من أصحابي أخونا سامي الحاج الذي يشتغل للجزيرة، ممكن تعرف كمان صاحبي وليد الحاج الذي كان كذلك في غوانتانامو. الله المستعان. وأنت يا شيخ عاصم أنت محامي متخصص في غوانتانامو فقط أم في غيرها؟ Your job just with Guantanamo or any... Yeah, I basically represent the interests of people who are being tortured or detained without charge or trial, really within the context of the war on terror, so in secret prisons around the world, in Guantanamo Bay, Abu Ghraib, and the Muslims who are being accused of terrorism in Europe as well, but without any charge. Is in Guantanamo now anybody from England? No. There's one person left, sorry, who is a British resident. He's not a citizen. His name's Shakir Amir. He's originally from Saudi Arabia, and he's been there for the last 11 years now. لا إله إلا الله. أخونا شاكر عامر هو أصلاً من مدينة المنورة. من مدينة. من مدينة المنورة أصلاً، لكن هو مواطن بريطاني. وكل أولاده يعني خاصة الصغيرة ولدت وهو في سجن غوانتانامو. الآن أكمل 11 سنة. أكمل 11 سنة بدون تهمة، بدون محاكمة، بدون أي أدلة عليه. عجيب. نعم نعم. وحتى الحكومة البريطانية طلبت رسميا حتى رئيس الوزراء برجوعه إلى بريطانيا حتى يكون مع أولادي. وأصغر ولد له اسمه فارس لم يرى والده في حياتي أبدا. لا إله إلا الله. عمر فارس الآن كم؟ فارس عمره هو 11 سنة. لا إله إلا الله. كم موجود الآن في المعتقل هناك من الأنواع كلها من أني نشنالتي يعني؟ بقي هناك 166 شخص، أكثرهم من يمن لكن من بلاد متعددة من كل أنحاء العالم. كم من اليمنيين؟ ممكن 100؟ تقريبا 90، ما يقارب 90 يمنيين. نعم. هل موجود منهم أحد من الأوروبيين؟ كل الأوروبيين لديهم جنسية أوروبية رجعوا، لكن في منهم هو مواطن أوروبي ليس له جنسية لكن له حق أن يسكن في بلدنا. لا إله إلا الله. لكن الطرق النظامية الآن التي تسلك القانونية هل هي مفيدة؟ يعني أني بنفت بعدها؟ والله حقيقة شيخ نحن حاولنا لكن لم يخرج من سجن غوانتانامو أحدا عن طريق المحاكمة، كلهم خرجوا عن طريق الاتفاق. نعم الله يبارك فيكم. عجيب. نعم. طيب الآن اللي موجودين هناك يعني وضعهم النفسي والجسدي كيف كيف كيف وضعهم؟ أكثرهم موجودين في زنازين انفرادية إلى الآن؟ إلى الآن، ويخرجون تقريبا ساعة يوميا حسب الوضع. إذا اشتدت الأمور عليهم مثل الشكاوات وكذا والمشاكل مع الحراس فيشدد عليهم حتى وقت الحبس. هم منذ الآن 3 أشهر مضربين على الطعام الآن؟ نعم إلى الآن. أكبر عدد هناك تقريبا 115 يضربون على الطعام لا يأكلون. فالأمريكان يؤكلونهم بالقوة، يضعون الأنبوب في الأنف ويؤكلونهم يعني أكل سائلي في بطونه حتى لا يموت. حتى لا يموتون. لا إله إلا الله. الطرق الآن التي يتبعونها المحامي، هل منها فعلا فائدة قوية الآن في يعني حقيقة؟ لما نرى أن حتى أوباما نفسه كان محامي دستوري وكان يفهم الأمور، بعد هذه المشاكل على إضراب الطعام علن مرة ثانية سيريد أن يغلق سجن كوانتانامو. هو لما تعين في تعيينه الأول قال ذلك. نعم. من ضمن الأشياء التي وعد بها وقال قررها مرة ثانية قبل أسبوع تقريبا، لكن الآن في صد عن طريق الكونغرس مرة ثانية، لأن هناك يعني مقال يقولون طبعا من متهم أنه بالإرهابي أصبح إرهابي بدون أي حق فقط بالتهمة. لكن حقيقة لا بد أن نقول أن الشعار القوانين في الغرب أنت بريء إلى أن يثبت عليك حسن. نعم. الاتهام. الاتهام. نعم. الآن الطرق التي يبذلها المحامي التي تسأله، هل منها الآن يشعره أن فيها نتائج يحصلها؟ في طبعا. اسأله عشان بس يجاوب. He's asking you about is that in relation to the laws in Guantanamo. Has anything assisted the legal process? Has it assisted the people that are in Guantanamo? Absolutely not. And one of the problems that we've seen is that every single time they try and bring a new justice system to Guantanamo, they changed their rules completely. So the US Constitution doesn't apply. They've instituted what are known as military commissions. And what that means is that they get to set the agenda for how they convict individuals. They're not interested in justice. No. The only thing they're interested is this person says he's guilty and that they are able to convict him and then throw away the key, or to show the world that these people are all terrorists because we put these courts together. And that is the only purpose it serves. And so, for example, some of the problems that they have within their legal system is that you can't see the evidence against you. So they'll say that this is national security, no evidence, you can't see this. So if you don't know the evidence against you, you can't defend yourself. You can't call any witnesses to defend you to say that, no, this person isn't a terrorist. You know, he didn't commit any crimes. And so the whole process is completely in the favor of the American government. There is no justice, and because of that, these people still there. They're there till this day, and they won't get any justice while they're there. Subhanallah. Did you visit Guantanamo or no? No, I'm not allowed because I'm not an American citizen. You have to be an American citizen who has a national security clearance. So I'm not permitted to visit the brothers, unfortunately. هناك تحقيقات يا شيخ، نحن عملنا في مؤسستنا كيج بريزنرز أو سمينا سجناء القفص. سجناء القفص. القفص نعم. اسم مؤسستكم ما ترجمته باللغة العربية؟ يا باللغة العربية هي ترجمتها سجناء القفص، الذين موجودين في القفص. لأن في القفز أو في الحبس؟ في الحبس أو دجال. عفوا نعم نعم عفوا نعم نعم في الحبس في الحبس نعم سجن في الحبس. القفز هو جمب يعني يقفز من مكان إلى مكان. صحيح ليس القفز أو القص الحبس. الحبس الحبس السجن دجال. نعم نعم السجن نعم سجن الحبس عفوا. فهي أسست في تقريبا 2003 لما أنا كنت في سجن غوانتانامو. كان في إخوة والأخوات من بريطانيا يدافعون ويتكلمون عن حقوق، ويبدو فيه بعضهم أن مسلمز. نعم كان فينا ويدافعون عن نعم ما حتى عندنا موجود عندنا في المؤسسة من غير هو ليس مسلم يدافعون عن الحقوق المسلمين. ونحن وجدنا حتى في التحقيقات والبحث أن الدول هناك كثيرة جدا، حتى مثل الحكومة السورية عند بشار كان يشتغل مع الحكومة الأمريكية بإرسال الناس عند الحكومة السورية. إرسال إيش؟ تحقيق؟ لا لا، يعني هم يعتقلون الناس الذين متهمون بالإرهاب من سوريا من قبل الأمريكان. ومن الأمريكان أرسلوهم إلى سوريا. ونحن يعني الآن فيها. الذين في غوانتانامو ليس كلهم from أفغانستان. لا no. لا لا ليس. Two thirds of those who went to Guantanamo were from Pakistan, not from Afghanistan. Okay, but from Syria, is anybody from and Syria or Egypt no. or from many anyone? different parts of the world. Subhanallah. في من سوريا، في من مصر، ومن ليبيا، وبل نحن ذهبنا ليبيا بعد الثورة ووجدنا أن هناك كان بعض الاتفاقيات بين الدول المخابرات الغربية والليبية والمخابرات الغربية والسورية كانوا يتعاونون مع بشار وقذافي وبن علي وبن وغيرهم. نعم غيرهم. فهذا اللي اكتشفنا نحن. يعني ليس كل not anybody in the Guantanamo كان في أفغانستان وازن أفغانستان. No, right, no. Some of them not لم يكن يقاتل. Not fight. From Gambia, from Zambia, they were sent. Yeah. Azerbaijan. Azerbaijan. Yeah. Thailand. What the main reason if anybody take and put it in put him and بعد ما أعلن الرئيس بوش أن هذه الحرب أنتم إلا إما ضدنا أو معنا فأصبحت كل الناس يبيع للفلوس. مثل ما عمل بعض الناس الرؤساء في باكستان باعوا الناس بسبب فلوس ويقولوا نحن أكسبنا مليونات مليارات. يعني كانوا يقبضون على الشخص. نعم. catch anybody and يقول this tourism man. نعم. ويعطيه هناك عشان يأخذ money. صحيح. President Musharraf in his book he said this in his book itself that we received millions of dollars for handing people over to the Americans. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كنت أفهم بأن I was think يعني. أن كل الذين في غوانتانامو أنهم كانوا يجاهدون في أفغانستان. لا ليس صحيح. ليس كذلك. هو هم الأمريكان بعد الحرب بعد معارك الحرب. I was think all them from Afghanistan. لا هم أعتقد يقولون الآن يعتقدون أن العالم كلها ميدان الحرب بعد ما حدث في أمريكا في 1911. إذن ربما أن بعض هؤلاء الذي تم إرساله إلى هناك. هو اصلا ليس مقاتلا ولم يحضر قتال اساسا. نحن عندنا الان يعني طبعا الان صار ما يقارب 13 سنه نحن عندنا انترفيوز ومقالات وكل شيء مكتوب عن طريق المحامين وغيرهم انهم اصلا ما عندهم علاقه مع الحرب والقتال كان متسالف اصلا ولا ما كان حتى في ميدان الحرب ولا ليس له علاقه ابدا ما لا بالقاعده ولا بالطالبان. ففي ناس هكذا لكن الى الان بقي الكلام يقولون هؤلاء الذين متهمون بالإرهاب فعلا إرهابيين لكن لم يثبت عليهم الشيء ولا في أدلة ولا في أدلة ولا في محكمة فقط قول البريزيدنت الأمريكي. سبحان الله. طيب هم لم يسمحوا لهم ب يعني زيارة أهلهم. Their family not visit them. No. أبداً المشكلة هناك سبحان الله نحن نرى حتى في غرب وغيرها على الأقل سيكون لك مجال إذا كنت يعني حكم عليك لك مجال الزيارة من الأهل ترى الجرائد ترى الأخبار في غوانتانامو كل هذه الأمور ممنوعة. معك ساعة؟ لا ما في تلفاز ما في أخبار ما في جرائد ما في اتصالات مع الأهل. فهناك من كما قلت لك هناك من جاء له ولد وهو في السجن لم يرى ولده في حياته أبدا. يعني هو ذهب وزوجته حامل. بريغنانت. نعم نعم. ثم ولدت وهو في السجن. نعم. ولا يعلم هل هي حية أم ميتة. نعم. أم أحد من هذه الأولاد موجود في لندن هنا ما يعرف شيء اسمه الوالد ما يعرف ما هو والد ووالده موجود في غوانتانامو بريء بدون تهمة. عجيب. وهو كان يقاتل في أفغانستان؟ ما كان يقاتل هو كان يشتغل في الإغاثة وفي دليل أنه كان يشتغل فقط في الإغاثة ويبنى الأبار للمحتاجين. نعم للمحتاجين ويوزع الأكل تبع جمعية رسمية؟ نعم تبع جمعية رسمية من هنا. هذا ما جنسيته أصلا؟ هذا أصلا جنسيته من الجزيرة من السعودية. سعودي؟ نعم نعم لكن هو مواطن. ما اسمه؟ هو اسمه شاكر عامر المدني. ولم يثبت عليه أصلا أنه دخل في قتال. لا، شغله إغاثي بل فقط. حتى الرئيس البريطاني، رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، طلب رسميا برجوعه إلى بريطانيا حتى يستطيع أن يعيش مع أهله، وليس عليه تهمة واحدة. ما علاقة أهله في بريطانيا؟ كلهم بريطانيين، كلهم بريطانيين. إلا هو، إلا هو. نعم. فطلبوا أنه يأتي إلى هنا. نعم، نعم. فإلى الآن يقولون لأنه يقود الشباب في إضراب على الفار، فهذا سبب المشاكل. هم يحسبونه قائد لكن ليس قائد، فقط يريد حقوقه وحقوق الإخوة. كم عمره؟ هو عمره تقريبا 45 سنة. يعني لما سجن كان يمكن 34 طيب 34. نعم، صحيح. وقضيته في بريطانيا مشهورة، معروفة جدا، كل حتى عدوان البرلمان في بريطانيا كلهم يعرفون قصته، والصحافة كلهم يعرفون قصته، ويقولون هناك ظلم عليه كبير جدا، هو ظلم كثير جدا. لا إله إلا الله. أنا ودي أسأل المحامي، هل هناك الآن طرق هم يسلكونها يعني يشعر بإذن الله أن فيها نتائج قريبة مع هؤلاء، سواء له هو أو محامين آخرين في بلدان أخرى؟ Are there any steps being taken by any legal teams here or elsewhere that might help to solve the situation of the brothers in Guantanamo? Not legal steps. Nobody has been released from Guantanamo legally. Nearly every single person who's come out has been because their governments have said, we will take our people back. Also, maybe some third-party countries said, like Albania, for example, they said that we will take the Chinese, some of the Chinese Muslims. Bermuda said we will take some of the Chinese Muslims because the Americans couldn't send them back. And so really, this is where I think the Muslim world has a big part to play. The Muslim world has the ability to speak to the Americans and say, we will take some of these Muslims back. We will give them jobs. We will take care of them. And, you know, we will, you know, treat them with respect, but, you know, we will also try and help them become part of society, much in the way that Saudi Arabia does. It helps them, it brings them back, it reintegrates them into society. I mean, if you look at Kuwait, for example, Kuwaitis still have two nationals who are in Guantanamo Bay, Faiz al-Kandiri and Fawzi al-Awda. They are still in Guantanamo Bay. You know, the Americans are, they're playing very, very difficult games. You know, some of the countries are trying, but I don't think they're trying hard enough. I think they need to make more of an effort, because while Guantanamo exists, basically people will always, you know, think of it as some of the Arab countries maybe, and some of the Western countries not caring enough about human rights and about the situation. And I think if the Arab world, especially if the Muslim world, took a strong step to say, we will take care of this problem, we will solve this problem for the Americans, that would send a strong message about justice, that the Muslim world believes in justice, that we believe in human rights, that we believe in human dignity. And this is what we're pushing for now. Is there anyone from Turkish? كان هناك من أتراك، كان واحد تركي أصله، عفوا ألماني أصله تركي، وكان غيره ثلاثة أتراك كلهم رجعوا إلى بلاد، يعني أرجعتهم الحكومة التركية. نعم، نعم، المطالبات في البداية تقريبا بعد ثلاثة سنوات تقريبا بداية. كيف معظم يعني وضع الشباب؟ هم طبعا لا يصلون جمعة مع بعض ولا لا؟ أكثرهم لا يرون الجمعة بسبب نعم محبوسين يعني نعم لأن أكثرهم هكذا نعم من إقامة في مكان. نعم. طيب نفسياتهم يعني حقيقة نحن نقول يعني شيء مستغرب، في ناس هناك حفظوا كتاب الله، أكثرهم الآن نستطيع نقول أكبر عدد هناك حفظوا كتاب الله، يعطونكم المصاحف. نعم، وكان في البداية كانوا مع الأسف من ضمن أغراضك. نعم، كان للأسف الشديد كان حتى يمزقون ويرمون في المكان البول أكرمكم الله، لكن الإخوة بدأوا يحفظون من لسان إلى لسان. عجيب. نعم. الزنازين بجانب بعض؟ نعم، بجانب بعض. في أول أمر كان كلنا نستطيع أن نرى بعض، يعني في شبكة ما بيننا وبين الشباب. بعد ذلك أخذوا الإخوة في زنازين ما في إلا جدار، ولا تستطيع ترى ولا تتكلم، فكل انفرادي بتاتي. لكن معنويات الشباب والإخوة ومنه هناك حراس أمريكان، من تعجب كيف هؤلاء يعني ينشدون ويقرؤون القرآن ويبتسمون، ومنهم من أسلم. الله أكبر. من الجنود من أسلم وجاهونا وزارونا وجلسوا معنا. هل تذكر شيء من الأناشيد التي يرددونها كثيرا؟ أخي أنت حر وراء السرور. يلا انشدها وأنشد معك. يلا. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي كمل. أنا ما أحفظ الله البيت. لكن كانوا ينشدون هكذا؟ نعم، كثير كثير جدا، وبعدة لغات، ليس فقط العربية، حتى تركية وفارسية وبشتو وأردو وإنجليزية كذلك. هناك من كان ينشد يعني أناشيد إسلامية حتى يفهمون الحراس باللغة الإنجليزية من الإنجليز. لا لا نعم. أعطني حقيقة. واحد منها يلا. أنا ما حفظ. أعطني ولو جملة، وان سنتس. الآن أنا ما أذكرها شيخ. كان ينشدها بالإنجليزي حتى يرسلها مسج. نعم نعم. للحراس. نعم، كان في أخ موجود هنا في لندن، هو كان متخصص، يعني هو متخصص بأناشيد إنجليزية بالتاريخ خاص حتى يفهم الأمريكان، لكن أنا نسيت. طيب كيف كان يعني حبهم لله سبحانه وتعالى، نفس الشباب ورضاهم عن الله عز وجل؟ هل أحد منهم كان يعني angry from Allah وغضبان؟ شيخنا، why you do this for me؟ أضرب لك المثل. أحد الإخوة الأستراليين قال في كل مغرب، كل مغرب في صوت الأمريكان ينشون الصوت الناشنال أنثم، الغناء الوطني أو النشيد الوطني، النشيد الوطني في كل مغرب. فهو لابد من التقاليد الأمريكية، الجيش الأمريكي لابد يقف هكذا ويعمل هكذا، اللي هو الجنود. نعم. في نفس الوقت الإخوة كذلك يؤذنون وهم لهم تحيات لله، التحيات لله. فهم قالوا لي انظر، هم الذين يعبدون هذا العالم، وهم الذين يعبدون رب العالم ورب السماوات والأرض. لا إله إلا الله. طيب أنا حقيقة عندي عدد من الأسئلة بقيت حول مواقف هناك وقعت لكم. أيضا أريد أني أسك my brother about anyways we can do it يعني for brothers، لكن وقتنا انتهانا، لعلي أجلس معكم إن شاء الله جلسة أخرى. خلنا نكمل نشيء. بارك الله. اصطفى الله نبيا.